أمثل ما كتب في الآية إيقافا للقارئ عليه أو نسبيا هذا أمثل ما ورد في قصة هذا الحدث. قال السيوطي في الاثنين أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم أن أيوب حلف لا يجدن امرأته 100 جندة. يعني ما الذي فعلته الله أعلم، لكن هم في وقت معين غضب أثناء مرضه وحلف أن يعني يزيدها 100 جندة. فلما كشف الله عنه البلاء أمر أن يأخذ جبخا فيضربها به فيضربها به فأخذ تماريخ 100 تمرور ثم ضربها ضربة واحدة. قال سعيد بن جبير وهي لهذه الأمة لمن حلف على مثل ما حلف عليه أيوب كان أفضل أن يفعل نفس هذا الشيء بدل ما يجلد 100 جلدة لا يجيب 100 تمرور يجلد النخل زي العربية 100 ويضرب ضربة واحدة. قال سعيد بن جبير وهي لهذه الأمة لمن حلف على مثل ما حلف عليه أيوب. ثم أخرج أيضا عن عطاء قال هي للناس عامة وعن جاهر قال كانت لأيوب خاصة. وقال إيسوع الهراسي ذهب الشافعي وأبو حنيفة ويوسف إلى أن من فعل ذلك فقد بر في يمينه وخالف مالك ورآه خاصا بأيوب. إذا العلماء مختلفون هل هذه الحكم عام أم خاص كما ذكرنا. قال وفي الآية أي السوسي قال وفي الآية دليل على أن للزوج ضرب زوجته وأن يحلف ولا يستثني انتهى. سبق أن تكلمنا في موضوع ضرب الزوجة يعني أقسم فيه الإباحة وطبعا الإباحة بفروق هذه الإباحة مفروقة بفروق فصلنا الكلام جدا فيها من خط لأن نبدأ أن بعض الناس أحيانا يسيء فهم الكلام فيظن أن دي سنة لأنه يعني كان يخسر حتى وصل أن المستشرقين وأعداء الإسلام يسمعون على الإسلام والمسلمين يقول للمسلمين في عقيدتهم لابد أن يضرب زوجتهم يعني علقة كثيرة في الصباح وعرفه ما تقتل به فكذا يعني يلزم هؤلاء السياسيين. فطبعا موضوع الضرب يعني هذا مجرد نقطه مع الكرامه يعني هي نقطه ما بين الدين والضرب. ولذلك قال النبي عليه السلام فيما ضربوا لسواهم والصحابه قال لا تجدون اولئك خياركم لا تجدون اولئك خياركم. واضح. الامر الثاني ان الضرب خطر عن الاطفال. واضح. الضرب مقصود به ايه؟ نوع من العلاج. فإذا كان هو لا ابتداء يأتي من العواقب ما هو يعني أضعاف المصالح ففي هذه الحالة لا تسأل أنه يمنع عنه وكان ينزع أما إذا كان يزيد النار في العالم فلا يلجأ إليه. فيعني الأصل حسن الخلق لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب بيده شخص في حياته كلها لا امرأة ولا خادما ولا إنس إلا أن يقاتل في سبيل الله. فإذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام العدل لم يحصل منه ذلك. والصحابة قالوا أيضا لا تجدون أولئك خياركم وليس كل امرأة تضرب. فالموضوع مستكفى كثيرا أنا اختلاف عن التفسير من قبل فأرجو أن تكون فرصة أخرى للتفسير بإذن الله وإلا القطع أعتقد موجود. واستدل بهذه الآية على أن الاستثناء تركه للاتصال. استدل بهذه الآية على أن الاستثناء تركه للاتصال. من يقرأ هذه العبارة؟ نظر العباس رضي الله عنه واذكر ربك اذا نسيت يعني اذا حلفت على شيء الذي ستفعله. واضح. ولم تقل ان شاء الله ثم مرت فتره وبعد ذلك تذكرت انك لم تستثني ولم تقل ان شاء الله اذا قلت ان شاء الله فلا حرج عليك ان تفعل ينفعك هذا الاستثناء. والصحيح انه ايه؟ لابد من الاستثناء يعني الاستثناء ما يصح الا اذا كان متصلا بايه؟ باليمين لابد يكون معه في نفس المنزل. وإذن ما قد هذا الاستثناء لماذا؟ طبعا طيب ما وجه الاستدلال بهذه الآية على أن الاستثناء تركه الاتصال؟ كيف يفهم من هذا الحكم من نفس هذه الآية؟ نعم. تعبير ألا كلام الصحيح ها كيف كلمة واحدة بتقول إيه كلمة اللي بتقول إيه قوله تعالى أي نعم ولا تحمل هو الدلالة في كلمة إيه وفي زيادة بيرسا فضرب به ولا تحمل ولا تحمل ولا تحمل في يمين بل هناك طريق ومخرج من هذا اليمين بأن يجمع المئة رضيعة من هذه الحزمة ويجب فيها بركة واحدة فالإستاذ هنا في قوله ولا تحمل لأن لو كان نفس مخرج فإن هو إذا توفر الاستثناء بعد ذلك فقال إن شاء الله فخلاص في المخرج ده أسهل كمان من الضرب بالمئة سنين ولا مستميل لتبعين معاه يعني لأن طبعا مذهب بن عباس ولا يعني لو قلنا مذهب فتح الفترات على إيه؟ ففي التنين فرصة في خط حتى يعني هو لحظة التنين لأن هو لو أنا خلقت على شيء والله ما أتعلم مكانا ثم حصل أنني عايز يعني أرجع في هذا اليمين فإذا كان في مخرج اللي أقول حتى لو بعد سنة أو بعد شهر مثلا إن شاء الله وضعت وانت ربك إذا نسيت الله وإنها في السورة إنك لما بتسافر بعد ذلك إن شاء الله خلاص إذا نسيت الخرق ولا تفلت في اليمين لأن بالسنة بقى المخرج وإنك تجيب إن شاء الله حتى لو كان الزمان فهذه الآية قال تعالى ولا تحمل لو كان لك طريق آخر بأن يستبدل السفر لكن هذا يدل على أن الاستثناء خلصه الاستثناء إذ لو لم يفترض إذ لو لم يفترض عن الاستثناء لأمره تعالى بالاستثناء ولم يحتج إلى الضرب بالجهد فالأسهل أن يقول لا يعني إن كنت خلاص أن تضربها 100 جلدة مثلا قل الأمر إن شاء الله فلما لم يدله عن الاستثناء ونهاه عن الخير وأول ما هو المخرج دل على أن اليمين فرضه الاتصال إذ لو لم يفترض أي الاتصال لأمره تعالى بالاستثناء ولم يحتج إلى الضرب بالجهد واستغل عطاء بالآيات على مسألة أخرى فأخرج سعود بن منصور عنه بسبب صحيح أن رجلا قال له إني أردت ألا أكفي امرأتي غراء حتى تقف بعرقة فقال تحملها على حمار ثم اذهب فقف بها بعرقة فقال إنما عميت يوم عرفة فقال عطاء وأيوب حين حلق ليجبن امرأته 100 جلدة ما نوى أن يضربها بالجرح إنما أمره الله أن يأخذ جرحا فيضربها به قال عطاء إنما القرآن عبر فقد رد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة النهدان أن استدل بهذه الآية على جواز قيلة وعبارته قال لأن قوله تعالى لأيوب عليه السلام وخذ بيدك جرحا فاضرب به ولا تحمل فمن العجب أن يحتج بهذه الآية على من يقول إنه لو حلف ليضربنه 10 أشواط فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يضر في يمينه فهذا قول أصحاب أبي حنيفة ومالك وأصحاب أحمد وقال الشافعي إن علم أنها مسته كلها ضر في يمينه يعني كل حلف من يضربه 10 أشواط فأتى 10 أشواط وضربه بها ضربة واحدة يعني أصحاب أبي حنيفة ومالك وأصحاب أحمد قالوا هذا لم يضر في يمينه بهذه الطريقة الشافعي قال إن علم أنها كلها نصف جلدة العشرة أشواط فإنه ضر في يمينه وإن علم أنها لم تنفسه لم يضر وإن صح لم يحمل ولو كان هذا موجودا لجر الحالم لسقط عن الجاني والقابض والسارق بعده الضرب بأن يجمع له 100 قوس أو 80 ويضربه بها ضربة واحدة فهذا إنما يجري في المرض فهذا هذا يحصل في حالة المرض يعني إذا هذا يكون مخرجا في إقامة الحد في حالة المرض كما قال الإمام أحمد في المريض عليه الحد ويضرب بعصفان يسقط عنه الحد واحتج بما رواه عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبنائنا إنسان محجز ضعيف يعني ضعيف الدنيا والجسد لم يرع لم يرع أهل الكلمة المصالحة تقريبا كان أهل الحي مثلا أو المنطقة لم يرع أهل الدار أو الحي إلا وهو على أمة من إماء الدار يحدث بها وكان مسلما. فرفع شأنه سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حجر، اضربوه حجر يعني اتجلد. قالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، إن ضربناه 100 قتلناه، لو ضربناه 100 جلدة فعلا كما يقتضي الحد يموت وقتلناه. فقال اضربوه حجة. قال يا رسول الله إنه أضعف من ذلك إن ضربناه 100 قتلناه. فقال فخذوا له عسالا فيه 100 سبراك، فضربوه ضربة واحدة وخلوا فتيله. فإذا هذا في حالة المرض. يقول وأن قطة أيوب فلها فقه دقيق، فإن امرأته كانت لشدة حرصها على عافيته وخلاصه من جائه كانت تلتمس له الدواء بما تقدر عليه. فلما لقيه الشيطان وقال ما قال أخبرت أيوب عليه السلام بذلك، فقال إنه الشيطان. ثم حلف لئن شفاه الله تعالى ليضربنها 100 ثوب، فكانت معذورة محسنة في شأنه، ولم يكن في شرعهم كفارة، فإنه لو كان في شرعهم كفارة لعدل إلى التكفير ولم يحتج إلى ضربها. واضح؟ لأن في شرعنا نحن لو أن الإنسان خلف على شيء مثل هذا وحنث فيه فإنه يكفر عنه في باب الكفارة، أما شرعهم فلم يكن فيه كفارة بدليل أنه لم يعدل إلى الكفارة، ولم يعني فلو كان هناك كفارة لما يعني لم يحتج إلى ضربها. فكانت اليمين عندهم موجبة كالحدود كالحدود. وقد ثبت أن المحدود إذا كان معذورا خفف عنه، لأن يجمع له 100 استمرار أو 100 صوت فيضرب بها ضربة واحدة. وامرأة أيوب كانت معذورة، لم تعلم أن الذي خاطبها الشيطان، وإنما قصفت الإحسان فلم تكن تستحق العقوبة. فأتى الله نبيه أيوب عليه السلام بأن يعاملها معاملة المعذور هذا مع رفقها به وإحسانها إليه، فجمع له بين البدء في يمينه والرفق بامرأته المحسنة المعذورة التي لا تستحق العقوبة. فظهر موافقة نص القرآن في فكرة أيوب عليه السلام لنص السنة في شأن الضعيف الذي زنى، فلا يتعدى بهما عن محلهما. يعني هذا الحكم يلجأ إليه فقط في حالة إقامة الحد على رجل ضعيف البنية لا يحتمل 100 جلدة. فإن قيل تقول هذا في نظير ذلك ممن حلف ليضربن امرأته أو أمته 100 وكانتا معذورتين لا ذنب لهما، فإنه يضر بجمع ذلك في ضربها بجمع استمرار. يقول أن علينا أن نطرد هذا الحكم يستمر بقى في أي حكم حلف ليضربن امرأته 100 جلدة. واضح؟ ولو كانت معذورة يعني يأتي بجهة صوت مثلا ويضربها ضربة واحدة. الجواب ما الجواب سهولة كده بمثال بسيط، الجواب بتستجيب لهذا الإيراد. يعني طب انت لو استقبل المذهب ده يبقى في الحالة لو واحد حلف على امرأته لو ضربناها 100 صوت مثلا وكانت هي معذورة لا ذنب لها، لكن هو حلف كده ففي هذه الحالة أيضا يأتي بجهة صوت ويضربها. لا، نقول لأولادنا هو أسف وأرحم من ذلك حتى لا يضرب بالمئة مرة واحدة. هناك كفارة في شريعتنا، فقد جعل الله لنا مخرجا، ولذلك قال قيل قد جعل الله له مخرجا بالكفارة، ويجب عليه أن يكفر يمينه ويقضي الله بالبر في يمينه هنا، ولا يحل له أن يضر فيها، بل بره فيها هو حلته مع الكفارة. واضح؟ في الإسلام في حياة الإسلام كي يضر في هذا اليمين عليه أن يحلف في يمين يعني لا يضربه حتى لو كان قد حلف، ثانيا انه ايه يكفر عن اليمين، ولا يحل له ان يضربها لا مفرقا ولا مجموعا، ما دامت معذوره ولا ذنب لها لا تضرب لا مفرقه ولا مجموعه. وانما هو الذي عليه ان يكفر عن اليمين ولا ينبغي له ان يضرب بهذا اليمين. فان قيل فاذا كان الضرب واجبا فالحد، الحد موجب لا رجوع في الحد، هل تقولون ينفعه ذلك؟ قيل إما أن يكون العذر مرجوب الزوال كالحرب والضرب السليم والمرض اليتيم، فهذا ينفهر زواله، يعني كان العذر الذي يضر هذا المحدود شخص سيذلل، ولو جلد في شدة الضرب أو في شدة الحرب فلو برد وكتب في الحفل او يصيب ضرر بدل من ذلك ففي هذا الحال يؤجل قيام اقامه الحج الى ان يتحسن الطقس بحيث يحتمله ولا يتضرر منه. كذلك ايضا اذا كان المرض يسيرا يولي زواله فينتظر لا يقام عليه الحج حتى يشفى من المرض، فهذا ينتظر زواله ثم يحج الحج الواجب. كما روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه ان أمة زنت ان أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامرني ان اجلبها فاتيتها فاذا هي حديثه عهد بالنساء فخشيت ان جلبتها ان اقتلها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسن اتركها حتى تماثل يعني حتى تكفى. ثم يقول تبارك وتعالى واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار، اي ذوي القوه في العباده والافكار في معرفه الله تعالى. قال القشاني اولي الايدي والابصار اي العلم والعمل، بنسبه الاول من الايدي، الايدي اشار الى القوه العمليه والابصار اشار الى البصر والنظر الى القوه العلميه، وهم ارباب الكمالات العمليه والنظريه. واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار، انا اخلصناهم اي صفيناهم عن ثوب صفات النفوس وصدوره الحروف وجعلناهم لنا خالصين بالمحبه الحقيقيه، إن أخلصناهم تخطيناهم عن كل سوائل النفوس فصارت نفوسهم صافية عن كل صدورة وأخلاص فكانوا خالصين لنا بالمحبة الحقيقية. إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أي ذكر الدار الباقية والمقر الأصلي، يعني استخلصناهم لوجهنا بسبب تذكرهم لعالم القدس وإعراضهم عن معدن الرجل مستشرفين لأنوارنا لم شفاك لهم يا الدنيا عمرنا فيها أصلا، إلا أخلصناهم بخالصة ما هي هذه الخالصة ذكر الدار، فتذكر إدراك الآخرة وتجعل يلغم قلوبهم هم الآخرة. وهناك قراءة أخرى إلا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار على الإضافة بخالصة ذكر الدار. نعم. ذكر الدار إما أنها من الذكر أو من التذكير، ذكر الدار من الذكر يعني إما أخلصناهم بذكر الآثار فليس لهم ذكر غيرها، قال الفضيل هو الخوف الدائم في القلب، أو إما أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إذا قلنا أنها مأخوذة من التذكير يعني أنهم يدعون الناس إلى الآثار وإلى عبادة الله تعالى. فإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار أي المصطفين أي المختارين من أبناء جنسهم لقربنا، الأخيار أي المنزهين عن فوائد الفروض. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار أي بالنبوة والرسالة للهداية والإصلاح، واليسع خليفة إبيان وكان قادمه ويقامه بالعبرانية اليسع كما سمي الياس فيها إيليا. وفي التوراة نبع طويل عن اليسع ونبوته ومعجزاته صلوات الله عليه، وتقدم علم أنباء هؤلاء الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنبياء. هذا ذكر أي هذا فرق لهم، هذا فرق لهم لأن الفرق يلزمه الشهرة والذكر بين الناس فتزوج به عنه بعلاقة اللزوم فيكون المعنى أي هذا في ذكر خصصهم وتمييز الله بهم خرق له، هذا ذكر يعني هذا تثبيت له. لماذا؟ الله تعالى يثنى على القرآن الكريم أفضل الكتب السماوية وآخر الكتب السماوية بحيث يعني يذكرون ويمدحون ويمدحهم الله إلى أن تنقضي الدنيا، فهذا خرق له، هذا ذكر يعني هذا الذكر يعني يقول إلى أن يكون خرق له حين يلوه الله سبحانه وتعالى بكتابه. واختار الغنفري ان المعنى هذا نوع من الذكر اي القران، فالتنوين للتنويع والمراد بالذكر القران، فذكره انما هو من انتقال من نوع من الكلام الى اخر

إن هذا لرزقنا ما له من متاج أي انقطاع. هذا أي هذا باء في وصف الجنة وأهلها. إذا هذا مصطلح خبره مقدر. هذا باء في وصف الجنة وأهلها. أو هذا الأمر هذا فهو خبر لمحلول أو مفعول لمحلول. يعني اذكر هذا. وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد أي التراث مستعار من تراث النائم. فالمهاد معنى التراث. هذا فليذوقوه حميم وعصا وهو ما يرتق من قبيل أهل النار أي يتيم. رتق يعني إيه؟ قبيل أهل النار حينما يتيم والعياذ بالله. هذا فليذوقوه حميم وعصا. انتبهوا هنا لأن جملة فليذوقوه جملة معترضة بين المبتدأ وخبره. تأملوا في الآية هذا يؤصلها إلى هذا حميم وغثا. لكن اعترض بين المبتدأ والخبر جملة اعتراضية اللي هي إيه؟ فليذوقوه. فانتبهوا لهذا. هذا فليذوقوه حميم وغثا. فإذا هذا مبتدأ وحميم خبر. والجملة في الوسط جملة اعتراضية معترضة بين المبتدأ وخبره. كما تقول مثلا أنت عافاك الله صادق. مثلا او انت رحمك الله كذا. واخر ليست به اجلال. واخر هذا فليذوقوه حميم ورقاق. واخر اي مذوق اخر او واخر عذاب اخر ليست به اي مثل هذا المذوق او العذاب في السده والهوان السده المماثله في السده والهوان. واخر ليست به اي مثل هذا المذوق او مثل هذا العذاب في السدة والهوان أزواج أي أجناس وأصناف. ثم بين ما يقال لرؤساء الطاغين إذا أدخلوا النار. هذا قول متزحم معكم لا مرحبا بهم إنهم قالوا النار. هذا قول متزحم معكم أي هذا جمع كثير من أتباعكم وأشباهكم أهل قبائل السوء والرذائل المختلفة مقتحم معكم في مضايق المذلة ومجاسر الهوان والاقتحام ركوب السدة والدخول فيها. وقوله هذا قول مقتحم معكم لا مرحبا به دعاء من الرؤساء على أتباعهم. هذا قول مقتحم معكم يعني هذا الخطاب لمن؟ خطاب للرؤساء والطاغين والمتبوعين إلى كل النار. فيقولون هذا قول مقتحم مع الجماهير اللي كانت تقول بالروح والدم والكلام ده. هذا قول جماهير مستظرف مقتحم معكم. فيرد الرؤساء والقاده والطيابيس يقولون لا مرحبا به لا مرحبا به دعاء من الرؤساء على اتباعه او هو صفه لقلب. هذا قول مقتحم معكم لا مرحبا به او انه حال يعني نقولا فيه لا مرحبا به اي ما اتوا به ما اتوا ربهم رحبا وسعه. لان الاصل كلمه مرحبا به لا مرحبا به ما واحد يقول ما هو لا مرحبا به يعني هي رحب بهم على ايه واضح هي ترحيب ما هو طبيعي يجب من ترحيب به. لا المقصود لا مرحبا لا المرحب مقصود به السعه على الرحب والسعه كما تقول واضح يعني تخلف ذكر يقول لهم مرحبا يعني كما تكون اهلا وسهلا يعني رئيس اهلا وزادت سهلا مرحبا يعني ايه في مكان يعني سعى. نعم فاذا هذا قيد مقتحم معكم هذا خطاب لمن للرؤساء باتباعه. فيقال هذا قيد مقتحم معكم جمع كثير جماهير من اتباعكم والباهكم اهل قبائل السوء واهل الرذائل المختلف مقتحم معكم في مضايق المهمه ومداخل الهيام لا مرحبا بهم. قلنا الا ان يكون دعاء من الرؤساء على اتباعهم لما عرفنا دليل معهم لا مرحبا بهم او هو صفه لقول هذا قول لا مرحبا بهم او حال اي مقولا فيهم لا مرحبا بهم. لا مرحبا بهم يعني لا اتوا ربهم رحبا وسعه لشده عذابهم وكونهم في الضيق والضيق لا هو في الضيق والضيق لا في مرحب وسعه وكون التصديق والظن واستيحاس بعضهم من بعض لقبح المناظر وسوء المخابر انهم قالوا النار اي داخلوها باعمالهم مثلنا داخلوها باعمالهم مثلنا كان عندنا يكتب بعملية هم أيضا سيدخلون بعملية لأنهم يتبعون على الضلال. قالوا يرد بقى للجماهير بترد على الرؤساء والزعماء. قالوا أي الأتباع يردون على الرؤساء يقولون بل أنتم لا مرحبا بكم. بل أنتم لا مرحبا بكم يعني بل أنتم أحق بما كنتم بالزيت والذلة والهوان. تفضل بل أنتم لا مرحبا بكم بل أنتم أحق بما كنتم لتضاعف عذابكم بضلالكم وإذلالكم لأنكم أشد كفرا منا لأنكم جمعتم بين الضلال في أنفسكم وإذلال غيركم. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا أي قدمتم العذاب بإذلالنا وإغواءنا. وهذه المقاولات يعني الأظهر أنها طبعا بلسان المقاولة كما قال تبارك وتعالى في الرأس في السورة إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. حتى قال بعض المفسرين هذه السورة سميت سورة الصاد بسبب يعني إيه التخاصم الذي ورد فيه التخاصم بين الأتباع والمتبوعين والتخاصم أيضا الذي قال الله تعالى فيه إن ذلك لحق تخاصم تجاوز أهل النار. نعم قال بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار أي فبئس المستقر جهنم والعياذ بالله. قالوا رب الأتباع أيضا وقالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. هذا كقوله تعالى ربنا آتهم ضعفين من العذاب فلعنهم يعمل جميعا. قالوا ربنا من قدم لنا هذا الذي تسبب في دخولنا جهنم بهذه الطريقه فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا كلهم بعد صغار الرؤساء والأسلام قالوا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأسرار. وقالوا أي الطاغون أو الأتباع ما لنا لا نرى رجالا بالدوارة جهنم يقولوا كل من نفسهم عليهم بقى المتفرقين والمهوتين والأسرار والإجهاديين. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأسرار. يقول يعنينا فقراء المسلمين الذين يسترضنونهم ويسخرون لهم اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأرقاب. اتخذناهم سخريا قرئ بلفظ الإخبار على أنه صفة لرجال يعني بمعنى إيه لفظ الإخبار اتخذناهم سخريا كأن إيه كأن السياق وقالوا ما لنا لا نرى رجالا اتخذناهم سخريا كان بيحكم ما حصل من قبل يخبرون عما وقع. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا اتخذناهم سخريا لأن كنا نسخر منهم في الدنيا لماذا لا نراهم الآن معنا. وقرئ بهمزة الاستفهام على أنه إنكار على أنفسهم ينكرون على أنفسهم اتخذناهم سخريا أن هؤلاء الذين يستحقون أن نسخر بهم وأن فهو نوع من التأليف بالنفس لأنهم كانوا يستسخرون هؤلاء القوم. هذا إنكار على أنفسهم اتخذناهم سخريا وتأليف لأنفسهم في الاستسخار منهم. أن زاغت عنهم الأبصار أي مالت عنهم كبرا وتنحت عنهم أنفة. والمعنى أي الفعلين فعلنا بهم السخرية منهم أم الإغراق بهم على معنى إنكار الأمرين على أنفسهم تحسرا وندامة على ما فعلوا وعلى ما خاف بهم وحدهم من سوء عذاب. يعني يقولون اتخذناهم سخرية احنا كنا غلطانين يا ترى أننا سخرنا بهم أم لأننا كنا نفتخرهم ونسيء بوجيهنا عنهم ونتكبروا يعني عليهم ونتنحى عنهم أنفة واستكبارا. فأي الكالين فعلنا به بيندموا يبشرون مثلا وتعون يقولوا اتخذناهم سخرية أم زغت عنهم الأبصار يعني كنا نميل عنهم كبرا لا ننظر إليهم نحن وهنا الجهة الأخرى ونمنح عنهم أنفة واستكبارا. أم زغت عنهم الأبصار في أن بمعنى بل بل يعني بل زاغت عنهم أبصارنا لخفاء مكانهم علينا في النار. فإن فيه احتمال أخفاء يعني احتمال أول وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدوهم من الأبصار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار يعني هل يعني يعاتبون أنفسهم ويلومونها على أنهم إما كانوا يتخذونهم سخريا أو كانوا يعرضون عنهم وتزيد الأبصار كبير وينظرون من جهة أخرى استقرارا لهم أو تفسير آخر اتخذناهم سخريا واحنا كنا غلطانين في اننا نذكر منهم بالطرح انهم كانوا اهل الحق. ان جرت عنهم الابصار ان يا ترى هم موجودين معنا في الارض بس احنا مستحيل لا نراهم. لا نستطيع ان نراهم في جهنم، يعني هم موجودين معنا لكننا لا نراهم. فالمعنى الاخر ان جرت عنهم الابصار اي جرت عنهم ابصارنا لخفاء مكانهم علينا في النار، كانهم يسلون انفسهم بالمحال. عايزين يعزل نفسهم ويقول احنا مصريين، كان عايز يقول لي غلطانين مثل ما غلطانين في السخريه دي والاستكبار عليهم، فالاحتمال انهم موجودين معانا في النار. لكن انا لا جابت عنهم الابصار يعني خفي علينا مكانهم في النار، كانهم يسلون انفسهم بالمحال يقولون اتخذناهم سخريا أي لأنهم معنا في جهنم ولكن لم يقع بطرنا عليهم. فعند ذلك يعرفون أنهم في الدرجات العالية، حينئذ يأتيهم الجواب ويعلمون أن هؤلاء الذين ظلوا به ذلك الله وقالوا في حقهم اتخذناهم سخريا فانزلت عنهم الأبصار، لا لم يتركوا أثناء ذكر ربهم، لكن يأتيهم الجواب القاطع ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدنا وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأجبر مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها فهم يظمعون. فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، إلى آخر الآيات. أو المقصود تفسير آخر اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، على القول أيضا بأن أم بمعنى دم، يعني التفسير الأول اتخذناهم سخريا انزلت عنهم الابصار كانهم بايه يتذكرون ما كانوا يفعلون مع المؤمنين في الدنيا من انواع الافتقار والتكبر، كنا نفخر منهم او كنا نميل عنهم ولا ننظر اليهم افتقارا غير ذراعا وانفه وكبرياء. تفسير اخر اتخذناهم سخريا نفس الشيء يعدلون انفسهم على ذلك، يعني هؤلاء السخريه نحن نتبع على الحق واحنا كنا نفخر منهم اتخذناهم سخريا، أم أنهم كانوا في جهنم معنا لكننا لم نستطيع أن نراهم. إذا هنا بمعنى بل اتخذناهم سخريا، بل هم موجودين معنا في النار لكننا لا نستطيع أن نرى مكانهم من خطائهم عليه. تفسير ثالث أن أم بمعنى بل، لكن بمعنى إيه؟ اتخذناهم سخريا بل زاغت عنهم الأبصار أي زاغت عنهم أبصارنا لكونهم في دار أخرى وهي دار النعيم. فلذلك نحن نتخذهم الآن هم موجودين في دار النعيم في الجنة. وقل أيضا اتخذهم سخريا بظل السير وكسرها، ثم قل تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، إن ذلك أي الذي حكي عنه لحق تخاصم أهل النار أي شيء الحق كلها مرارا، الحق يعني إيه؟ الثابت الثابت، إن ذلك لحق إن ذلك لواقع وثابت تخاصم أهل النار. من يعرف تخاصم؟ لا نعم بدل هذا اللي إيه في من حق فضل من حق إن ذلك على حق تخاصم أهل النار أي نعم أو هو خبر لمحدود وقرئ بالنص على البدل من ذلك تخاصم أهل النار على بدل من ذلك فرض مصدرية فرض كل لما سمى ذلك تخاصما قلت شبه تقاونه سواء وما يجري بينه من السؤال والجواب بما يجري بين المتخاصمين من نحو ذلك، ولان قول الرؤساء لا مرحبا به ثم قول الاتباع بل انتم لا مرحبا بكم هذا من دار الحكومه، فسمى التقاول كله تخاصما لاجل اشتماله على ذلك. ها فهذا يحقق ما تقدم من ان قوله لا مرحبا به انهم قالوا النار من قول المتكبرين الكفار. وقوله تعالى بل انتم لا مرحبا بكم من قول الاكفار. فالحكومه على هذا التاويل حصلت من الجهتين، فيتحقق التفاهم خلافا لمن قال ان الاول من كلام قبل جهنم والثاني من كلام الاكفار. فانما على هذا التقدير انما تكون الحكومه من احد الفريقين، فالتفسير الاول امثل واسهل. يعني قول تبارك وتعالى هذا قول المفتقر معكم لا مرحبا به انهم قالوا النار، فاقوى تفسير ان يقال لا مرحبا به انهم قالوا النار هذا من كلام ايه الرؤساء المطبوعون المطبوعين. لماذا؟ لانه سيصدق وصف التخاصم التخاصم تفاعل يعني من الطرفين، هؤلاء يخاصمون يقولون سنين برد عليهم، فلا يستقيم وصف التخاصم الا اذا حصل من ايه من الجهتين. كيف يكون من الجهتين؟ يكون بان نفسر قوله تعالى لا مرحبا به انهم قالوا النار ان الذي قال ذلك الطغاة والرؤساء، ثم رد عليهم المسمعون فقال قالوا بل انتم لا مرحبا به. فالسياق يردد على تفسير الله تعالى اعلم. قل انما انا منذر وما لي اله الا الله الواحد القهار. قل انما انا منذر اي انا رسول مخوف. وما لي اله الا الله الواحد اي بلا ولد ولا شريك. القهار اي الغالب على خلقه. رب السماوات والارض وما بينهما اي من الخلق والعجائب. العزيز اي الذي لا يغلب اذا عاقب العصاه. الغفار اي لمن تاب ولنا. قل هو نبا عظيم. قل هو اي الذي انذرتكم به من السلاطين ومن البعثه به نبا عظيم. يعني كلمه نبا ما تبقى الا على الخبر العظيم بالتاكيد. قل هو نبا عظيم انتم عنه معرضون لتمادي غفلتكم. فان العاقل لا يعرض عن مثله. مثل هذا الخبر الخطير العظيم العقل لا يمر عليه مرور انفراد. كيف وقد قامت عليه الحجة واضحة. أما على التوحيد كان مر من آثار قدرته وطمعه البديع. وأما على بعثته صلى الله عليه وسلم به فقوله ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون أي فإن إخباره عن محاورة الملائكة وما جرى بينهم على ما ورد في الكتب المتقدمة من غير سماع ومطالعة الكتاب لا يتصور إلا بالوحي. كل هو رب عظيم أنتم عنه معرضون. يعني أنتم معرضون لتمادي غفلتكم عن التوحيد والرسالة. أما عن التوحيد فقد مر ست آيات التوحيد. أما الرسالة يقول تعالى ما كان لي من علم بالملل ألا يستقيمون. هذه الأخبار التي أخبركم بها عما حصل بين الملائكة مثلا في الملأ الأعلى في يستقيمون من اين تاتي بها؟ لا ليس لك مصدر من الاخبار عن هذه الغيبات الا الوحي من الله سبحانه وتعالى. وفرق بين اختصام الملا الاعلى واختصام اهل النار بقوله في تخاصم اهل النار ان ذلك لا حق تخاصم اهل النار. اما اختصام الملا الاعلى فقال ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون. لماذا؟ لأن ذلك خطيئ لا ينتهي إلى الإنفاق أبدا. فملوا يعني حلاوة القرآن وإعجاز القرآن في اختصام الأتباع والمتبعين اختصام أهل النار. قال سبحانه وتعالى إن ذلك لحق فقاتلوا أهل النار. كنا في تفسير إن ذلك لحق أي لواقع وثابت. خطام مستمر ثابت إن ذلك الحق أي واقع وثابت. فهو خطام حقيقي. هل هذا الخطام سينتهي إلى اتفاق على رأي معين؟ أم إنه اتفق على أن يتفق كما يقولون؟ لا يمكن أن يتفق. فهذا خطام مستمر. ولذلك قال إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. لأن تخاصم أهل النار حقيقي لا ينتهي إلى الوفاق أبدا. أما اتفاق الملأ الأعلى ما كان لي من علم للملأ الأعلى إذ يختصمون فهذا خطاب عارضي في العارض نشأ من عدم اطلاعهم على كمال آدم عليه السلام الذي هو فوق كماله. يعني إيه؟ وإذ قال إليه إلى قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا بثمن أهل الخطاب قالوا أتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء ونحن نسفك بخلدك ونحدث لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم قال تعالى وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحليم قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم انتهى النقاش والاختصار انتهى فهذا امر عارض فالله قال اذ يقتحم لما اجتمع ان ذلك على حق واقع وثابت تخاصم اهل النار تكون الحقيقه لم تنتهي من الوثاق اما هنا فلما اقيمت الحجه على ذلك وبين لهم قبل ادم عليه السلام وكمالات ادم حينئذ قالوا سبحانك لا فلما انبغوا اثنين نعم فانتهى الى قول سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فلما انبغوا اثنين قال نعم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما في الجنود وما كنتم تكتمون انتهى الفرق العارضي عارض ولقبلت الخليج اتدرون فيما تقتل ولو اعلم يتلقته اي الاعمال فلها اعظم اجرا من الاخر ينتهي في الاخر بايه؟ بوفاقه واضح اما في خصام اهل النار قال ان ذلك على حق تخاصم اهل النار اما في النار الاخر وبالجمله فالاختصام المذكور في الايه هو المثال اليه قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال الرازي وهو أحسن ما قيل فيه ثم قال ولو قيل كيف جاءت مخاطبة الملائكة معه تعالى كل لا شك أنه جرى هناك سؤال وجواب يعني هذا ما تقص عليه في القرآن الكريم في سؤال الرأس أتجعل فيها من يسجد فيها ويسجد الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس وجهك على سبيل السؤال السؤال فأتى الجواب من الله سبحانه وتعالى إلى أثر ما جرى في كما يعني جاء في سورة البقرة لذلك شابهت المخاصمة والمناظرة واضح؟ نعم فلهذا لذلك يعني علاقة المشابهة فلهذا السبب حسب إطلاق لفظ المخاصمة عليه فهي أصلها إذ يختصمون يعني إيه يتقاولون إذ يتقاولون وقيل معنى الآية نفي علم الغيب عنه صلى الله عليه وسلم معنى قوله تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون لأن أنا لا أعلم الغيب وفيه رفض اقتراحهم علي لأن يخبرهم بما يحدث في الملأ الأعلى من الثقافة كأنهم اقترح على رسول عيسى الكفار قالوا احذرنا طيب الملائكة تتكلم في إيه دلوقتي نتقاول في ماذا نتناقش في ماذا نتخاصم في ماذا فكأن جاء جواب ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون كقوله تعالى قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب وهذا من الغيب تخاصم الملائكه وقوله تعالى قل انما العلم عند الله فانما انا نذير مبين ولذلك اتى الجواب مباشره بعدها بعدما قال ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين وقل انما بالكتاب على الكتاب فنختم بذكر بعض التنبيهات ذكرها القاسمي رحمه الله تعالى هنا في هذا الموضع قال الرازي واعلم ان قوله تعالى قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون ترغيب في النظر والاستدلال لم حال من يتم في هذا النبأ العظيم في الاخره واهوالها والحكاء والصراط والميزان كل هذه الاهوال ثم يعني تنجابه الغفله والاعراض عن هذا النبأ فهذا في ظله ترغيب في النظر والتربيب في الاستدلال ومنع التقليد لان هذه المطالب مطالب كلفه عاليه فان بتقدير ان يكون الانسان فيها على الحق يفوز باعظم ابواب السعاده وبتقدير ان يكون الانسان فيها على الباطل وقع في اعظم اسباب التقاوم. اذا قضيه الدين علاقه بالله سبحانه وتعالى الايمان اكثر قضيه لا يسال يعني ان يحسمها قبل ان يفتش اي شيء اخر، يطرد الاكل والشرب والسجن وكل شيء حتى يحسن موقفه من الله سبحانه وتعالى ومن دينه، لان يمكن ان يلقى الله في اي لحظه. فهذا اعد للسؤال. فكانت هذه المباحث انباء عظيمه ومطالب عاليه بهيه، وصريح العقل يوجب على الانسان ان ياتي فيها بالاحتياط التام والا يكتفي بالمساهله والمسامحه. لماذا؟ يعني الانسان يجد انه لما بياتي وقت الصيف الحر الشديد يعد الملابس لاستقراء الحر الشديد، ملابس خفيفه وسهله. ياتي وقت الشتاء يستعد الملابس للشتاء فهكذا. فكيف اذا كان الذي سيلقاه هو حر جهنم وجمهر بها والعياذ بالله تعالى؟ فهذا اولى ان يستعد له. ثم يقول قدمنا، فالقضيه لا يكتفى فيها بالمساهله والمسامحه وان يعني يعرض الانسان على التدبر بها، لا، هذه قضيه تستحق ان يقدم الانسان على كل ما عدا قضيه تزيد قضيه علاقتك بالله سبحانه وتعالى وصلتك بالله عز وجل. قالوا ان الله حرمهن على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا. مجرد الاعراض عن الاسلام هذا يعني وذل عظيم جدا وذنب كبير. هو الكفر العظيم، الكفر ان يعملوا كفر الاعراض. كفر الاعراض ان قضيه الدين لا تشغله، وهذا حال العالميين. العالميين الذين يفصلون الدين عن الحياه ويقول ان الدين ده قضيه شخصيه زي الاكل والشرب والملابس والالوان، كل واحد له ذوق، له ذوق خاص به وخاص يتغير ولا يتغير، وما ليس الدين ان يتدخل في حياه الناس ولا ان يصبغ المجتمع بصبغه دين معين. فهذه العلمانيه كفء الاعراض، وان كان فيما اكبر من العلمانيه اللي هو ليس يعني السلبيه مع الدين، لا، الايجابيه بمعاداه الدين. للاسف الشديد مع ان كان يحدث العكس في اوروبا، علمانيتهم هي العلمانيه السلبيه، موقف يعني غير عادات الدين في مجتمعات المجتمعاتهم. اما علماني بلادنا فهم مضادون للدين وعادون الدين، وليس فقط تجاهل الدين. الله المستعان. التنبيه الثاني يقول قدمنا ان اكثر المفسرين على تاويل الاعتصام بالتقاول في كان ادم عليه السلام. ما كان لي اهل العلم بالملا الاعلى يختصمون ان يتقاولون في شان ادم عليه السلام مع الملائكه. وحين مخاصمتهم مناظرتهم بينهم في استنباط العلم. ان الملائكه بتجلس او يعني تكون مع بعضها احيانا يتناظرون في استنباط العلم كما تجري المناظره بين اهل العلم في الارض. وذهب ابن كثير الى انه عني به ما كان في شان ادم عليه السلام. ابن كثير رجح ان ما كان لي من علم بالملا الاعلى يختصمون يعني في شان ادم كما خط علينا في سوره البقره. وفي امتناع ابليس من السجود له ومحاجته ربه في تفضيله عليه. وان قوله تعالى بعد واذ قال ربك للملائكه الى اخره تفسير له، يعني كان يترجح هذا القول بان سياق سوره قاف مباشره بعد هذه الايه تفسير قوله تعالى ايه بعد ما قال عز وجل ما كان لي من علم من جنى الاعلى اذ يختصمون ان يوحى الي الا انا الا انما انا نذير مبين اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ولقدت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الى اخره. فقبل دي اشاره الى ان الخطاب مكتوب لفكره ادم عليه تقاوم الملائكه في شان ادم عليه السلام. وهذا كله على اثبات علم التخاصم بالوحي بتقدير ما كان لي من علم لو من الوحي. ما كان لي من علم بل هذا الختمون يعني ما كان لي من علم بنفسي، وانما ما كان لي من علم بالملل اذ يختصمون لولا الوحي الذي انزل عليه. وذلك اردفها او اتبعها بقوله ان يوحى اليه الا انما انا نذير مبين. وقد جاء ذكر تخاصم الملأ الأعلى في حديث أخرجه الإمام أحمد عن معاذ رضي الله عنه قال احتفت علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا أن نتراءى قرن السم، فخرج صلى الله عليه وسلم سريعا تشوب بالصلاة يعني في الصلاة، فصلى وتجوز في صلاته

لكن بئس ما ولده لأنه لم يصل على كرة أدبه وإجابه النبي والكرم والخلق. وإذا افتخرت أو إذا افتخرت بآبائهم لهم تركوا كل ما طرحت ولكن بئس ما ولده. وقال الشاعر الآخر: وما ينفع الأصل من هاته إذا كانت النفس باهلة. وباهلة قبيلة يعني يذكر عنها الدماء والفكرة حتى يعني قيل لعربي يعني أيسرك أن تكون من باهلة وتدخل الجنة؟ قال: أدخل الجنة لكن لا يعرف أهل الجنة أني باهلي أو فرقان. فيضرب بهم المثل في الفكرة والدماء ولهم حكايات وقصص تدل أو تكون بطبعها ذلك. فالشاهد هنا انه يقول ما ينفع الاصل من هاتين الناس والسلاله لو كانت من هاتين، لكن النفس نفسها يعني البدن النفس الحسيه هو فعلا من سلاله هذه، لكن نفسه هي لا تمس الى هذه النفوس بني هاتين الكريمه العفيفه للبشره، وانما هي نفس ذاهبيه للقبيله ذاهبه. وما ينفع الاصل من هاتين اذا كانت النفس من ذاهبه. هب ان النعم أفضل من الطيب، لكن طيب أو شرف أو كرم الأصل لا يستلزم بالضرورة فرق الفرق. فرق من الاثنين اللذين على ذكر لهم. ثم يقول تبارك وتعالى: قال اخرج منها فإنك رجيم. قال اخرج منها أي من الجنة أو من السماء، فإنك رجيم أي مخروج من الرحمة ومحل الكرامة. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، المعنى الإبعاد والصبر من رحمة الله عز وجل. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فإنك من المنظرين. ففي الأعراب قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وهو القيامة الكبرى. إذا إبليس نفسه ما زال حيا إلى الآن. إبليس في الجواد الحديثة هو داخل يعيش وهو حي إلى يوم الدين. وضح. وإن كان يعني من ذريته يعني تموت، أنت الحيوان الذي يموت والإنس والجن يموتون كما في الحديث. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. يسيع استدلال بعض المصنفين هنا بهذه الآية الكريمة على ترغيب الدعاء وحسن الظن إذا دعا العبد ربه عز وجل، حيث يقولون إذا كان الله سبحانه وتعالى أجاب دعاء إبليس وهو شر الخلق حينما قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. فأولى ثم أولى أن يكون من هو خير منه حتى لو كان مسلما عاصيا أن يستجيب الله معاه إذا دعاه. هذا معنى حسن وطيب ولا بأس به. لكن هناك معنى آخر ذكره الوزير ابن هريرة رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال: المقصود بذلك قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. قال: فإنك من المنظرين يعني في عيني أسبابك، قد سبق الحذر لأنك سوف تنظر وسوف تقرأ إلى يوم الدين. إنك من المنظرين يعني فيما سبق تقديره وقضاؤه، وليس استجابة لرأيه، والله تعالى أعلم. قال: فبعزتك، يعني لا شك أن كل مسلم ينبغي أن يستحي أن يحلف بغير الله، وهو يرى إبليس لا يحلف إلا بالله وبصفة الله. قال: فبعزته لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وهم الذين أخلصهم الله لنفسه من أهل العناية عن ثوب الجمرات النفسية وحدود الأنانية، وصفى فطرتهم عن خلق ظلمة النشأة البشرية. قال: فالحق والحق أقول، هذه جملة معترضة للتأكيد. قال: فالحق والحق أقول، أي ولا أقول إلا الحق، لأن جهنم ميت ممن تبعك منهم أجمعين، أي من تبعك في التعذيب والاستكبار والإبادة عن الحق والمحادثة في الباطل. قل: ما أسألكم عليه من أجل، أي على القرآن أو الوحي. قال الخاتمي: أي لا غرض لي في ذلك، ما أقصد بأجمير القرآن والرسالة أي أجر منكم، ما أسألكم عليه من أجر. وأجر هنا ذكر قتلة الإثم يعني النفي. قل: ما أسألكم عليه من أجر، فظاهرها العموم، لكن إذا دخلت عليها الدين فهي قاطعة في العموم. واضح؟ كل ما اسالكم عليه من اجر، يعني على الاطلاق الجميع على اسالكم اجرا لا على القران ولا على الوحي ولا غرض لإيلائه. فان اقوال الكامل المحقق بالحق مقصوره بالذات غير معلوله بالغرض، ولا انا من المتكلفين. قال الزمخشري اي المتطمعين الذين يتحلون بما ليسوا من اهله. وما عرفتموني الفرد متطمعا ولا مدعيا ما ليس عندي حتى انتقل النبوة وادعي القرآن. هل رأيتموني الفرد يعني تطمعت شيئا او ادعيت ما ليس عندي؟ فاذا كنت تعرفون من خلقي اني لست من المتطمعين ولا من المتكلفين ولا من المنتحلين او المدعين لهم ما ليس من اهله. فكيف انتحر النبوة وادعي القرآن اي شيء؟ وفي هذه الآية ذم التكليف. وقد روى الشيطان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: يا ايها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله اعلم. فان من العلم ان يقول الرجل بما لا يعلم الله اعلم. فان الله عز وجل قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم: قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. فهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم انه يتنزه عن التكلف. وفي الحقيقه ان التكلف يعني متن التكلف عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو عام عن اي نوع من انواع التكلف، وبالذات فيما يعني يرسل اليه السياق هنا من الدعاء ان يتكلف النبوة او يتكلف الدعاء القران. لكن التكلف لهم عن يعني اشمل واوسع لدرجه ان انا نتخلق بهذا الخلق ان نكون من المتكلفين. فمن التكلف يعني مثلا ما اثار اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الحديث هو ثلاثه ثوبين من تتبع بما لم يعطى فهو ثلاثه ثوبين دون، من تتبع بما لم يعطى فهو ثلاثه ثوبين دون. يعني رجل فقير لا يملك ثوبين، ثم انه استعار ثوبين ليس له، فظل يتباهى عن الناس ويفتخر بهم ويظهر الغنى باظهار هذه الجانب. وهذا في كل حال يظهر الانسان فيه يعني ما هو او يمتحن ما ليس هو من اهله. كذلك الذي يتكلم او يفتي في الدين بغير علم ويتفحم ما ليس يعني هو اهلا له. تكلف في علاقتنا الاجتماعيه يعني حدث عن مظاهره ولا حرج، خاصه في اداب الطعام. يعني اداب الطعام والضيافه عندنا تكلف متغلغل يعني في سلوك اليد عجيبه جدا يعني ولذلك بالذات يعني بعض الشباب الانسان يجلس مثلا ياكل مع اخوه من اماكن اخرى غير مصر، فتجد انه مثلا ببساطه وبسهوله رهيب يجلس الضيف حتى خلاص وجع الاكل يجلس ياكل. ثم يقول لا تجد احد يعني يضغط عليه ويلح عليه ويفعل كذا. عندنا في مصر فخالدون للاسف الشديد واعرفونا ان من الكرم ان تبايع في التكلف مع الضيف او الاحراج او التضييق عليه، واضح؟ وغير ذلك من هذه المثال. لا، الانسان هو يسجل الاصل في سلوك البساطه التوسط وعدم التكلف وعدم يعني الايه. ولذلك يعني التكلف هنا يكون من الناحيتين. يعني تذكرون حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه لما سقاه النبي صلى الله عليه وسلم نغلا قال له اشرب، فالفارس قال اشرب، فظل يقول له اشرب. فلما اعتذر في النهايه ابو هريره رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجمعن جوعا وكذبا، لا تجمعن جوعا وكذبا. فالانسان خلاص يعني جوعان ياتي الشهر فاذا ابتدا يقوم، واضح؟ لكن حقيقه من الامور السيئه في عاداتنا اننا نعد التكلف من الاكرام، وبعض المضيفين يخاف انه اذا لم يفعل هذا فقد يعني ايه بيتهم او يوصف بالتقصير وانه لم يكرم ضيفه. وغير ذلك حقيقه من يعني المعاملات التي فيها قدر كبير من التكلف. لولا اننا لم نريد ان نخرج عن خط التكلف بالتقصير لا فصلنا، فنرجو ان تكون السلسله الاخرى لمثل هذا. قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين. يعني إن هو إلا عظة وتذكير للعالمين، كقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ.